الشاهد لم تهجو. آخر فن لما لاغت نبول بني زياد. شاهد ألم يأتيك فانت. وهذا من أي؟ من أول أم من الثانية أم من الثالث؟ إذا العجوز غضبت وطلقي ولا ترضاها ولا تملقي. عجوز إذا غضبت طلقها، هكذا يقول. ما في عندها الصواب كما يقال، حمر عين عنده صبر على العجوز. يقول إذا العجوز غضبت وطلقي ولا ترضاها ولا تملقي. أجل الترضى ولا التملق عندها، أرح نفسك يقول لك. هذا خلاف السنة. من أي هذا؟ إيش الذي الآن هنا بقي مع وجود الجازم؟ لا الألف ولا ترضاها ولا تملقي، هنا بقيت الألف مع وجود الجازم، فهو كقولك أن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا. هذا هو صحيح، أنك تطلقها على طول. أصبر على غضبها، أحيانا تغضب دلعا منها، هذا شديد. هذا خلاف الهدي النبوي، وفي الصبر على النساء. ناخذ درسنا يا اخوان، كله سهل هذا الحمد لله. ها كيف؟ نعم ابى الله ان اسمه بلا ابن ولا امي. قد تغذر، نعم، للشعر، انها لا تظهر، نعم، لاجل الشعر فقط، حتى يستقيم له الوزن ضروره. يعني يريد بهذا ان الفتحه قد تغدر على الواو والياء، والاصل في الفتحه انها تظهر، الاصل في الفتحه انها تظهر، لكن قد تغدر على الواو وعلى الياء في الشعر كما ذكره. وهو قوله ابى الله ان اسمو بلا اب ولا امي، ما قال ان اسمو، حقه ان يقال ان اسمو، لكن لاجل ان يستقيم له الشعر قال ان اسمو، قدر الفتحه على الواو. وهذا في الشعر، هذا في الشعر أن الفتحة تقدر على الواو وعلى الياء، أما في غيرنا تظهر لخفتها. أبا الله موجود عندك، موجود الحاشا الظاهر. ما نعم، ما أقدر الله، إيش ما أقدر الله؟ الله كأنه تعجب، صيغة تعجب، هذا عندنا مضبوط هكذا. ما أقدر الله أن يدنى على شحط من داره الحزن، من داره الحزن ممن داره صول. إيش الشاهد؟ أن يدني عندنا بالألف، بالألف أن يدنى. أن يدني يا أخوان الصواب فيما هنا ولا شيء. قال ما أقدر الله أن يدني على شحط، أن يدني وليس أن يدنى، عندنا هكذا مضبوط، أن يدنى. من داره الحزر ممن داره أصوله، الشاهد أن يدني أنه لم يظهر الفتح على الياء لأجل الشعر. والبيت الآخر عندك موجود؟ أي نعم، البيت الآخر قبل هذا. فما سودتني عامر من وراثة، أبى الله أن أسمو بأم ولا أبي. هكذا بأم ولا أبي يا أخوان، البيت هكذا، أبى الله أن أسمو بأم ولا أبي. إيش أنت من ولد زنا؟ أم ولا أبي؟ ما في من أم بلا أبي إلا عيسى عليه السلام، هذا أمر شرعي قدره الله. أما يسمو بلا أب وبأم فقط، هذا فيه شيء، أليس كذلك يا أخوان؟ فيه شيء، كيف؟ إذا كان الأب باعتبار الموت أنه قد مات قبله وقامت الأم برعايته والعناية به، هذا جيد لا بأس.

أما إذا وجد مضافة وتنييف لا بأس أن تستعمل في الإثبات، فما فيه رد أبدا على النحاة بهذا في الحديث الذي ذكره. قال الله: أو جاء أحد منكم من الغائط وإن أحد من المشركين استجارك. أما الآية الثانية ما فيها اعتراض علينا، وإن أحد من المشركين استجارك، لماذا؟ لأن الشرط حكمه حكم إيش؟ النفي كما هو معلوم، النفي والشرط سواء في هذا الحكم في العموم. وإن أحد من المشركين استجارك فهو كالنفي تماما للشرط. وأما الآية الأولى أو جاء أحد منكم من الغائط، فالجواب عليها أن هذه مقيدة بالإضافة، أو جاء أحد منكم، الإضافة سواء كانت مباشرة أو بمن، هذا تقييد، هذا تقييد، والله أعلم. هذا الجواب بالنسبة للآية الأولى، وأما الثانية ما فيه إشكال فيها، فالشرط النفي تماما. وإنما الإرادة في الآية الثانية أو جاء أحد منكم، هذا مضاف، أحد منكم أضافه إليهم، منكم لا من غيركم، فهذا تقييد فيه. وإنما عند الإطلاق لا تستعمل إلا في الاستغراق في النفي، وتفيد الاستغراق. طيب نرجع إلى البيت وشرح البيت كالعادة فيه. قال: نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكرا. معنى هذا البيت أن ضابط النكرة عند ابن مالك رحمه الله تعالى وعند غيره أيضا كذلك أنها هي التي تكمل التعريفية التي تؤثر فيها تعريفا، هذا ضابط للنكرة، أنها التي تدخل عليها أل وتؤثر فيها التعريف، أو تكون هذه النكرة ليست قابلة لأل وإنما واقعة موقع ما يقبل أل من الأسماء، مثل ذو بمعنى صاحب. ذو ما يقال الذو، هل يقال الذو يا أخوان؟ ما يقال الذو، وإنما هذه ذو واقع موقع ما يقبل أل وهو صاحب، فيقال الصاحب، فهذا هو ضابط النكرة. ومثل أيضا ذو بعدم قبول أل ولكنها واقع موقع ما يقبل أل، ما ومن الموصوفتان، ما ومن الموصوفتان، هذان اللفظان لا يقبلان أل، لا يقال الماء ولا يقال المن كما هو معلوم، ولكنهما واقعان موقع ما يقبل أل، فما واقع موقع شيء ومن واقع موقع إنسان، فتقول مررت بما معجب لك وبمن معجب لك، أي بشيء معجب لك وبإنسان معجب لك. فالآن عندنا ما ومن ما يقبلان أل، ولكنهما واقعان موقع ما يقبل أل وهو شيء وإيش؟ وإنسان، شيء وإنسان، واضح هذا؟ فهذا هو ضابط النكرة، وهذا هو حد النكرة، أنها كل اسم قبل أل أو وقع موقع ما يقبل أل، قبل أل التعريفية بهذا القيد، نكرة قابل المؤثرة، أي مؤثرة التعريف فيها عند الدخول عليها، هذا المقصود مؤثرة، أي مؤثرة التعريف فيها عند الدخول عليها. أما إذا كانت زائدة فهذا لا يقال في الاسم نكرة، مثل أن يزيد، ومثل العباس، ومثل الحارث، هل لا يقال فيها نكرات لأنها قبلت أل؟ لا، لأن أل هنا ليست مؤثرة فيها التعريف، هي معارف، هي معارف، والنكرة هي التي تقبل أل وتؤثر فيها التعريف، مثل الرجل الرجل، قلم القلم، فرس الفرس، إلى آخر ذلك، فهذه نكرات نعم لأنها قبلت أل وأثرت فيها التعريف. أما أل الزائدة فتخرج، فليست مؤثرة تعريفا فيما دخلت عليه، فقوله مؤثرا من أجل إخراج الزائدة. طيب، وضابط آخر أيضا كذلك، لا تقبل أل النكرة هذه ولكنها تقع موقع ما يقبل أل، وأشار إليه في قوله أو واقع موقع ما قد ذكر، أي ما يقبل أل، موقع ما قد ذكر أي ما يقبل أل، مثل ذو واقع موقع ما يقبل أل وهو صاحب، ومثل ما ومن واقع ثاني موقع ما يقبل أل وهو شيء وإنسان. مررت بما معجب لك، أي بشيء معجب لك، مررت بمن معجب لك، أي بإنسان معجب لك، وقد تقدم الكلام على ما ومن الموصوفتين في الوصل. طيب،